بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. يذكر في هذا الفصل العام وألفاظه. وهذا الفصل من هم أبواب أصول الفقه لكثرة المسائل المترتبة عليه. قال: فأما العام، وذكر التعريف شرعا واصطلاحا وذكر التعريف اصطلاحا وأما لغة فالعام هو الشامل والعموم الشمول. واصطلاحا معرفه بقوله: ما عم شيئين فصاعدا، أي ما شمل، ما عم أي شمل شيئين أي أمرين فصاعدا، أي أكثر من ذلك. ويضاف إليه قيد أيضا وهو كلمة بلا حصر، لأن لفظ الألف والمئة تعم شيئين لكنها محصورة بالعدد مئة وألف، أما العام فلا نهاية له. قال: من قولك، أي هذا الشمول، عممت زيدا، أي شملت زيدا وعمرا بالعطاء، أي أن العطاء لم يتخلف عن واحد منهما. وهذا مثال إذا كان العام اثنين فصاعدا، إذا كان اثنين، وإذا كان أكثر من ثلاثة قالوا: عممت جميع الناس بالعطاء. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله ألفاظ العموم، يعني كيف نعرف أن هذا اللفظ قد دل على العموم وأنه يفيد العموم. قالوا: ألفاظه أربعة. اللفظ الأول أشار إليه بقوله: الاسم الواحد، أي المفرد، مثل تقي. المعرف بالألف واللام مثل التقي، فتقول: التقي يدخل الجنة. وضابط الألف واللام هنا إذا صح إدخال الكاف، إذا صح إدخال كلمة كل مكان الألف واللام. فإذا قلت كل تقي، إذا قلت كل تقي في النار، إذا قلت التقي في الجنة، فإذا صح أن تقول كل تقي في الجنة معنى ذلك أن هذا من ألفاظ العموم. ومثال ذلك من القرآن قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، أي إن كل إنسان. فإذا صح وضع كل مكان الألف واللام فهي العموم. ومثل قول المسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، أي كل مؤمن قوي. ومثل قول المسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أي يحب كل عبد تقي غني خفي، وهكذا. واللفظ الثاني قال: اسم الجمع والمراد به الجمع المعرف بالألف واللام أي الذي دخلت عليه الألف واللام. واسم الجمع يشمل ثلاثة أنواع. النوع الأول ما له مفرد مثل زيد الزيدون، قال سبحانه قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون لها واحد من لفظها مؤمن ومعرفة بالألف واللام، فمعنى الآية كل مؤمن مفلح. ومثل قوله سبحانه والكافرون هم الظالمون، والكافرون هذا لفظ عام أي كل كافر، فهو جمع له مفرد. والنوع الثاني إذا كان اسم جمع وهو ما يفرق بينه وبين جمعه بينه وبين مفرده بالتاء مثل بقر بقرة وهكذا. والنوع الثالث اسم الجنس مثل النساء ولا تؤتوا، نعم مثل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فهذا من الفاظ العموم أي فانكحوا كل ما طاب لكم من النساء إلا ما خصص، لكن هذا يفيد العموم وهكذا، وسيأتي إن شاء الله بقية ألفاظ العموم.